أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع هذا المثل القرآني العظيم. يقول الله تعالى في سورة البقرة: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. مثل عظيم يضربه الله تعالى لمن يذهب ثواب أعماله الصالحة بإعصار الرياء والمن والأذى وابتغاء الدنيا، فيوافي الله يوم القيامة ليس له حسنات. ضرب الله لهذا مثلا بشخص له جنة وبستان عظيم، أشجار وارفة قد أجنت البستان وسترته بكثرتها ونموها وأغصانها الوارفة وثمارها اليانعة من نخيل من أنفس الأشجار، شجر النخيل، وأكثر الثمار فائدة، فإن النخيل شجر قوي ثابت لا يقلع بسهولة، مفيد في الصيف والشتاء في الظل، لا يسقط ورقه في الصيف وكذلك ثمره طيب يؤكل فاكهة أول ما ينضج وطعاما إذا خزن بعد ذلك وصار تمرا فهو غذاء وفاكهة رطب وتمر وألوان وأشكال وطعوم. وهذه النخلة مفيدة في سعفها وظلها وثمرها، حتى قلب النخلة الجمار لو سقطت يؤخذ من داخلها فيؤكل وهو مفيد لذيذ. هذا البستان وهذه الجنة فيها أنفس الأشجار النخيل وكذلك الأعناب، والأعناب أيضا تؤكل فاكهة إذا نضجت، وطعاما زبيبا إذا جف، وأشكال وألوان وجمال جمال. أعناب جمع لأن العنب أصناف متعددة، تجري من تحتها الأنهار، ما تحتاج إلى حفر للسقي، لأن هناك أنهار تجري تحت هذه الجنة فتسقي أشجارها كلها. وهذا البستان وهذه الجنة ليس فقط فيها نخيل أعناب، وإنما قال الله له فيها من كل الثمرات، من كل الثمرات، فما أنفسها وما أحسنها وما أجملها وما أشد فائدتها. هذا البستان يعيش عليه، يسكن فيه، يتنزه فيه، يبيع من ثمره ويأكل، رزقه منه وكذلك رزق أولاده. قال تعالى وأصابه الكبر، فلا يستطيع العمل الآن، وحيلته في هذا البستان يحتاج إليه جدا، يريد شيئا جاهزا ينتج فيستفيد، يأكل ويبيع له ولأولاده، وله ذرية ضعفاء، بنات صغار، زمنة، مرضى ضعفاء. لو مات هذا الذي أصابه الكبر صاروا أيتاما لا يقدرون على الكسب، إذن هو يحتاجه جدا، يحتاج البستان هذا له ولذريته الضعفاء الذين يخشى عليهم من بعده. وهو في هذه الحاجة الماسة لهذا البستان العظيم الوارث الذي يتنعم فيه صاحبه ويطعم ويعيش هانئا، قد اكتفى هو وأولاده، فجأة فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، ذهبت كل الآمال، حلت الخيبة في القلب، الألم النفسي العظيم، المفاجأة المحزنة المؤلمة، إعصار فيه نار. الإعصار وحده مدمر، فكيف إذا كان فيه نار؟ فالتخريب حصل بطريقين، الإعصار المدمر بقوته والنار بإحراقها، يعني معناه ما بقي شيء بالكلية. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. القصة هذه ليست مجرد قصة درامية محزنة، لا، أكيد أن الله عز وجل ما دام ذكرها أنه يريد أن يضرب بها مثلا عز وجل، لكن مثلا لماذا؟ هنا التفكر، ولذلك قال لعلكم تتفكرون، تتفكرون في هذا الذي ذكره سبحانه، ماذا يقصد به؟ ولذلك قال المفسرون، وكما جاء عن ابن عمر، جاء عن عمر رضي الله عنه وابن عباس، أن هذا يعني هذا مثل ضربه الله لمن يعمل عملا صالحا من صدقة أو غيرها، ثم يعمل أعمالا تفسد ذلك العمل، يعني سيئات تمحق الحسنات، أو يعمل عملا من الأعمال الصالحة في الظاهر لكن يرائي ويسمع عملت كذا وعملت كذا، ويمن ويؤذي، وأعطيتكم وفعلت لكم. فالإعصار الذي فيه نار إعصار الرياء وإعصار المن والأذى الذي يحرق ثواب الصدقات، وكذلك الانتكاس والارتكاس الذي تأتي بعده سيئات تمحو ما سبق من الحسنات، انتكاس الحور بعد الكور. نعوذ بالله أن نرد على أعقابنا. إذن هذا المثل عظيم، يضربه الله عز وجل لهذه الأعمار الصالحة التي أتبعت بعد ذلك بارتكاسة وانتكاسة وأعمال سوء وراء بعض وسيئات وراء بعض قضت على ما تقدم. فيأتي صاحبها يوم القيامة وهو أحوج ما يكون إلى ثواب حسناته وأعماله، أشد من حاجة الذي أصابه الكبر له ذرية ضعفاء. فماذا يجد؟ لا ثواب، لم يجده شيئا، ذهبت محقت. كيف تكون خيبة أمله يوم الدين؟ كيف يكون الهم والغم والحزن؟ أشد من هم وغم وحزن صاحب البستان هذا الذي أصاب بستانه إعصار فيه نار فاحترق. إذن حذاري حذاري من أن نعمل الأعمال الصالحة ونجتهد ونتعب في رمضان في الصيام وفي الصدقات وتلاوة القرآن وإطعام الطعام فيصبح لنا من الأعمال كالجنة الموصوفة بغاية الحسن والبهاء، ثم بعد ذلك الواحد ينتكس يرتد على عقبيه أو يسمع بما عمل ويمن ويؤذي فيذهب ثواب ما فعله، ويأتي يوم القيامة أحوج ما يكون لعمله فلا يجد شيئا، حال فظيعة. يقول الله في مطلع الآية: أيود أحدكم؟ أيود أحدكم؟ لا والله لا نود ذلك. لكن تمثيل الحال بهذه الصورة بلاغة عظيمة جدا، والدفع للاتعاظ: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. شيخ كبير ضعف جسمه وكثر أولاده أفقر ما يكون إلى جنته، وكذلك إذا مات الإنسان وانقطع عن الدنيا أحوج ما يكون إلى ثواب أعماله. ثم عمر رضي الله عنه قال لأصحابه مرة: فيما ترون هذه الآية نزلت؟ قالوا: الله أعلم. غضب عمر قال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء أمير المؤمنين. قال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل. قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. إيانا والانتكاس، إيانا والارتداد، إيانا والانحراف. والواحد بعد ما كان يعمل حسنات يغرق في بحار الكبائر والسيئات ولجج المعاصي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وأن يسلم أعمالنا من الغوائل، وأن يجعلها صالحة خالصة لوجهه، وأن يوفينا بها الجزاء الأوفى، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد.